حياكم الله شباب على الشيخ لي من ياس كافيه. نقدم لكم الحلقة 191 من برنامج البودكاست الأسبوعي, وقدم لكم دانر وأنمار. هلو, هلا, شلونكم؟ زينين. اليوم والله مو خوش. شو اسمه, أخبار مال خطايا كروس كورنيل الله يرحمه. يا الله يرحمه. للي ما يعرفه, اللي ما يعرفه مغني, بس يعني هو يعني ما كحد ما يعرفه, أو أتليس من الناس اللي دار مداري. زين, بغض النظر بغض النظر إذا تسمع متل أو ما تسمع. يا ليش الستة دانر تعرف مو تعرفه؟ يا زين. لا هو أنا قليل أسمع متل وكذا. يعتبر أسطورة يعني. أيكون, أي بالضبط. يعتبر أيكون. يا بالضبط يعني من ايام بس انا مستمت. هو اخر حفله سواها هذاك اليوم يعني لو شنو؟ اكو ناس قالوا شوف صور مع اخر حفله مالته, ما فتحت اللينك ما فما عرفت هو كان يعني ذاك اليوم اللي سوى حفله له هو تارك. لا دود موقف هو يعني ديسون تور, اعتقد تور مال شو اسمه مال مال هم الباند مالتهم ساوند جاردن يعني بالتور مات دود. اي مات وهنا يمي ديترويت. لا اذا كلش ساد, لا صرك ساد والله. اي دود بدي اقول لك الموضوع مو يعني مو تقول الثاني ما تموتت الله وهاي. هسه فهمت ليش الناس كلهم دي طلعوا دي نزلوا الصور مال اخر حفله وشوفوا هن ظلت صفه. قلت اخاف سوى حفله وراها توفى او افتهم شلون فطلعيه لانه دي يسوي تور وكذا. ف واو يا ما تذكرتني بموتة شو اسمه البيسست مال ميتاليكا من مات بوقتها بالباس مالتهم. ذكرك ها ذكرك يعني لو قصدك هو ذكره يذكره يعني ذكرتني يعني. اوكي انا ما ادري ليش بس انت تتحشون موضوع التور وهيك صار ورا حفله وهاي. اتذكرت مايكل جاكسون هم من شافه شيء اي يعني صار حفله بس كلش كلوز انه راح يسوي الحفله يعني ورا شهر يعني شيء. اي بس انت يعني مثلا مايكل ما انتحر, كريس كورنيل انتحر. بس يعني they rolled it so far انه يعني هو انتحار سوسايد صار. زين يا اخي سوسايد يعني حتى لو كان ده شان مرت اليوم يعني انه هو عنده اطفال اثنين تقول شو حلوين ولده وهذه بس انت شوف يعني الفيم مالته والولد ومرته وهذه بس انتحر كل هذا وانتحر. فيعني الانتحار والهذا مو فد شيء يعني واحد يعني هذا الاكتئاب والسوالف يعني كل هذا يعني انه تؤدي الى الانتحار. واحد لازم ياخذ موضوع الاكتئاب كل السيريس, مو مثل واحد يقول على واحد مثلا هذا حقنا ما ادري شنو لو ما ياخذ السيريس. تعرف شلون؟ مشكلة سالفة الانتحار ولحد الثاني ما أقدر إن شاء الله ما راح أستوعبها لأنه إذا استوعبت معناها راح أنتحر. بس خذ مدى أستوعب إنه شلون توصل لهاي إفترض شو خذ يعني هذا القرار ترى وسهل. إيه بالضبط بالضبط. وأنت تقتل حيوان صعب عليك. إيه بالضبط. تقتل بشر غريب هذا كله الصعب هالمرة تقتل روحك يعني. يعني يا ليفل انت وصلت بحيث ما هو يكون خلينا نقول complete loss of اللي هي شلون يسموها العلماء النفس السيلف وورث, انه انت احساسك انه انت فعال او انت مهم بالمجتمع. لما يكون عندك 100% تخسر هذا الشيء وتحس نفسك انت وجودك وعدم وجودك هو واحد خلاص هنا الشخص يبدي يقتنع بالانتحار. اي بس واحد مثل هذا شلون وصل القرار؟ اي هاي غريب منافع للمجتمع مثلا او مثلا رايه مو مهم او يسوي تور كمان يعني اكيد هو مشهور مو طبعا يعني اذا احنا ما نعرفه هو اقلها يعني مو يسوي تور انت ما بس هي مراتها من انت لا تنسى مثل ولو همنا ما حد يعرف اذا صدق كان انتحار له لا روبن ويليامز مو هم من نفس السالفه. ايوه انتحر روبن ويليامز انتحر. اي اي ما من جاء عنده ديبرشن. شوف الشهره مالته والكذا ومش قد هو كوميدي وهاي بس كان واصل مرحله من الكآبه بحيث وصل هاي النتيجه. إيه لا ما لها علاقة، ما لها علاقة لها يعني. هو بحث يعني إيه يعني بالضبط مثل ما قال، يعني مثل ما قلت إنه واحد يعني شوف يا درجة وصل للتفكير بحيث إنه قام يهم حياته زين. يعني كل شيء أنت بالحياة تقدر تسويه، كل شيء زين، بس ما تقتل روحك يعني ما مو أي واحد يقدر يسويه. ف صعبة حتى أذية عادية يعني. أنت باوع إسا مثلا بيدك سكينة أو أنت يعمل مطبخ أو فتشي وكذا، ترى مو سهل إنك تحط إيدك مثلا على النار أو فتشي. أنت باوع الريزيستنس مالتك اللي تصير بالضبط ما تقدر، لأنه عقلك راح يقول غير شيء عن اللي أنت تريد تسويه. مو سهل أبدا، مو سهل. ما أدري شلون. يا بالضبط. ف الله يرحمك كريس كونر، فنان رهيب يعني. اقول لك ما يعني سوى ساوند جاردن والفريق طق طق للستار، واوديو سليف طق طق للستار، وبعدين سوى همين السولو وهمين طق طق للستار بوحده زين. وبعد ما اعرف اذا عنده فرق ثانيه هم مسويها، بس فشي يعني عشان كلش تالنتد، انسينلي تالنتد. ف الله يرحمه. نبلش باخبار ابل. هذا شيء خبر حتى سوي ميوت وكمل ماتي تاكو شك شك. بالعافية. بالعافيك. أبل ما حكينا ذاك يوم عليها، بس طلعوا صفحة جديدة سموها Today at Apple. لا. اللي احنا علقنا شوي عليها انه كانت على اللقاء مال انجلا وشلون دردو سووها، هي حكت على الموضوع شويه زين. فاس رسميا يعني الصفحه موجوده صارت، سموها Today at Apple. ومثلا تفتح الموقع وتشوف مثلا شنو الايفنتات راح تصير بالستور زين. هسه بجديد انه اكو تكيف شفت يعني فتحت الصفحه لقيت يسوون حتى فوتو ووكس، انه انت تروح بال يعني بالستور قريب مالتك وتطلع يعني تمشي بالشارع زين، او مثلا انت تشوف وين الستور يعني دار مدار الستور مثلا تطقطق صور ويعلموك هذه الشيء كلش فن مبينه زين. هاي حسب علمي جديده، هاي ما مسويها قبل. ايوه اعتقد ذاك الحلقه احنا حكينا انه جد فيك واحد يكون بهيك مكان وبتاخذ التبس يعني مثلا من ابل او من الناس اللي يشتغلون هناك وكذا. فذاك الحقيقه يعني حكينا على هيك موضوع. فهسه ويا هذا الخبر وان شاء الله تبدا تقوله انت، بصراحه كلش حلو يعني. يا ريت لو واحد مثلا يم ابل ستور يروح مثلا يتعلم سالفه هاي موضوع التصوير وكذا، اللي يتعلم لشغله شغلتين ثلاثه جداد هو ما كان يعرفها. اذا هم نزلوا فيديوهات قصيره هاي اللي ذاك الأسبوع لما نحكي بيه وكذا، أكو شغلات مش تعرفها بصراحة أو ما فكرت مثلا أستخدمها بالطريقة اللي هم شافوها بالفيديو، فتعلمتها وقمت أستخدمها. فهي يا كل فكرة هو بالضبط مثل ما قالت أنجلا، قالت يعني إحنا نريد إنه مثلا الناس والهاي تلتقي. شو كلمة يقول واحد يقول يلا خلنا نلتقي بستاربكس، نقول إحنا لا مثلا نقول خلنا نلتقي بأبل ستور يجي شيء. وهو هذا التعاون بين الناس مثل التيبس والهاي ثم تأجرت على أبليكيشنز هذه. هواي صار شغلات ديسكفريات وهواي صار شغلات فان يسووها. فتوداي ات أبل نايس. ال شنو عندكم بعد؟ يا أنا عندي فيدباك سريع على فتشي اشتريته. ايربودز. مبروك. الماركت دي جيب وين ذاك الحلقة ما ادري بالحلقة لو برا الحلقة قلت لك تراني فات ورا باخت لي الطخة. هس طخيتك اني حكينا طبعا احنا اي بالضبط حكينا احنا هواية وكذا، فما راح اطول بس راح اعطيكم للناس اللي يسمعونا فيدباك بدون اي تحيز وفتشي واضح وصريح من عده نواحي. اول ناحيه من ناحيه السعر، اتوقع افضل سعر اذا منا لمنا دبرتها احتمال توصل $200 ترى بالمناسبه بالعراق. بس 220-215 هذا الأفرج اللي قاعدة تلقاه بمعظم الحالات، بس إذا حاولت كذا ممكن توصل 200. ما أعتقد عمرها راح توصل 160 هنا، إذا وصلت الوقت تكون ما أدري إيربورتس تو احتمال قريبا راح تنزل أو فد شيء، إرادة لمشوار كلش طويل لحد ما ينزل هاي الدرجة. من ناحية متوفرة كلش دانقرر، وكل يوم دا أقول ودا أنسى، يا جماعة أروح واحدة من المحلات وبس أخذ الصورة وأدزها القصي. لو إيش قد ما متوفرة هنا يمكن بريطانيا ما عندها على مود هذا. زين الستوك كلي يا هي طاشة بالعراق كلش مش لما كان. والمفرح بالموضوع يوم اللي اشتريته بالشارع، يعني بعني هستاني مشتري وبعني بالشارع شفت واحد كان حاطه بذنه. هذا نرجع لنفس النقطة اللي قلت لك إياه يعني إحنا العراقيين ترى ندور على هيك سوالف، مو مثل اللي كان مثلاً بالأردن نادر ما أشوف هيك سوالف. هنا أنا لا، هنا أنا هيك سوالف جديدة تكنولوجيا وكذا، الناس صرت تعجب تجيب فتشي جديد وما أدري ما يعني ما تبخل على روحها. خلينا نقول على كل من ناحية كاستخدام له وكذا، أول شيء من ناحية الصوت، الصوت هو كلش مرتب، بس ترى لا تتوقع فتشي جدا مختلف عن اللي أبو الواير، هذا الرأي الشخصي. لا تتوقع راح تاخذ فت صوت كلش واخر بحيث تقول واو شنو هذا الشيء، بس راح تاخذ صوت كلش حلو. طبعا لما انت قاعد اقول انا هيك الان قاعد اقارنها بشغلات ثانيه، مثلا التكنيكا اللي قاعد استخدمها هامر هيد فتره طويله، انا كنت استخدم هامر هيد مال ريزر. هامر هيد من اسمه، يعني اسمه هامر هيد اوكي. انواع البيز يكون كلش عالي بيه، فهذا ما يجي لك هيك، يجيك الصوت تقريبا خلينا نقول لك فلات، يجي لك بدون اي تعديلات واضح مثل ما هو بالاصل، بس كلش حلو مرتب. من ناحيه قعدت بالاذن شفت أنا أضبط من أبو الواير، ما أدري ليش أبو الواير ترى أنا بسهولة توقع من إثنين، هذا فور سم ريزن ما أدري لأنه زنجار يمكن مو هذا ما أدري شو حاطة عبالك حاطة صمغ أو فد شيء، لأنه يعني فت وكلش خفيف بحس صدق ما تحس، ومرات تنسى بورا الاستخدام الطويل بعد فترة وكذا. أنا إلي كم يوم قاعد أستخدمه تقريبا يومين ثلاثة أو ده سبب فترات طويلة على القصة اللي بس داري أجرب. عندي الهامر هيد، عندي أول شيء الأوديو تكنيكا إذنك يبدي ورا فترة يصير كلش حار ويعرق وكذا، هذا واحد. عندك الهامر هيد اللي هو يكون صغير مثل الإيربودز، مشكلته لي إنه هو يغلق كاملة وكذا، في مرات ممكن يصير عندك حبكة جوا الإذن أو أنت تتعب نفسيا من عندها فتريد شوية ترتاح. هذا لا، هذا الفيكة بالموضوع، هو ما غالق كاملة الإذن، يعني أنت وحاطة تقدر تسمع المحيط لما تشغل شيء. أقاطعك. I think هاي المقارنة void، إنهم يعني مو ما تقارن AirPods بأوديو تكنيكا أكيد. لا لا لا لا، أوديو تكنيكا بس كملاحظة قلت إنه شلون دي حمي إذنك، فأني ما تحمله فترة طويلة. فرحت على الهامر هيد، يعني المقارنة بين هامر هيد وإيربودز. إيه إذا قارن بالسماعات اللي مثلها. يا اوكي هامر هيد والايربودز، بالهامر هيد ورا فتره لو يصير عندك حكه او شايف تتعب من عندها وكذا، لانه هو كامله يغلق الفتحه مال الاذن كامله، يعني اصلا ما استعملها. اي ويعزلك 100%، يعني واي اصوات تصير اخف. الحلو بالايربودز وحتى الايربودز همينه، بس أنا أقل إنه هو استخدمه، لأنه بس تحطه أنت بشكل عادي وهذا إذا ما دش شغل أي أغاني ترى وكأنه ما حاطط شيء، إيش قد ما هو خفيف وما دأثر ولا شيء، كل شيء عندك طبيعي ماشي، فعادي إذا إنك تحط الساعات كلش طويلة وفترات جدا جدا طويلة لحد ما يخلص الباتري. هسه هاي من ناحية الصوت ومن ناحية الإذن ولما بدي أحطه كذا. من ناحية البيرينج ترى يعني جديات، شوف أوف سالفة أبل أو كذا، بغض النظر عن أي شيء، كل الشيء بالدنيا إذا يستخدم بلوتوث مفروض البيرينج يصير مثل هذا. ترى جديات يعني أقول لك، يعني بس تفتح الغطاء وتكون يم الآيفون، that's it. زين أنا فاتح الماك وكذا من غير ما أسوي أي شيء، رسن هو لينو سينكت وهالسوالف، بس أروح على الجهة مال بلوتوث رسن كليك كونكت، يفصل من الايفون يجي لهنا. اوكي أنا لا أسوي disconnect أرجع أفتح الآيفون ألقى رأساً connect. يعني ترى هيجي شو شلون سالفة إنك تشيل سماعة واحدة وتسوي بوست، ترى أقول لك فت اختراع يعني فت شيء، مع إنه هي جد خفيفة اختراع خرافي. شو يسمونه سالفة الشحن، بعد ما وصلت لمرحلة إنه الشحن دي يخلص عندي وهاي، لأنه تقع مثلا استخدمها فت ساعة وبعدين احتمال أرجعها أو نص ساعة وبعدين أرجعها شوية، بس كلش سريع الشحن مالته. وما تدري انه الايفون يشوفك شحن مال كل جهه همينة تقدر وتفرق مرات. اوكي لاحظت الجهه اليمنى ما ادري ليش اسرع ينزل الباتري مالته شويه. شو يسمونه لما تحطه بالبوكس مالته كلش بسرعه قاعد يشحن، والبوكس نفسه كليته كباكج كامله اذا حطيته على الشاحن همين يشحن بسرعه. فحتى لو خلص وياك اثنيناتهم ما أعتقد راح تطول يعني فترة كلش طويلة إنك تعيد شحنها وتكون جاهزة للسالفة هاي، وتقدر تحط البوكس بوحدة تشحنه وتجهزه وبعدين ترجع به الإيربودز. من ناحية المايك الصوت طبيعي، لا تتوقع في الشي راح يكون مختلف عن الإيربودز، same levels كل شيء نفس الشيء، يمكن شوية النويز والباكراوند شوية أقل بس بشكل عام نفس الشيء. سالفة انك تستخدم طرف واحد يعني يصير مونو وبعدين يصير ستيريو مثل ما تتوقع بشكل جدا سلس وممتاز، تشيل جهة واحدة يسوي بوست، ترجع للبوكس وتشغل الاغنية يصير مونو، بعدين تفتح البوكس ترجع الاثنى الثانية شوية ورأسا يسوي شيفت ويصير ستيريو تمام. فكلش انستنت كلش لطيف. حاليا انا دا اسجل البودكاست قاعد استخدمه يعني قلت اليوم خلي اجربه يكون هو السماعة مالتي ما احط الاوديو تكنيكال وأشوف شلون الوضع. فدحكي وياكم مو من المايك من عندي بس ده أسمع صوتكم من عندي. شنو همينة بعد شغلات اللي ما عجبتني الفوليوم، لا تتحكم بالفوليوم لا تتحكم بالتراك كلي عن طريق سيري، وش ميز إذا ما عندك إنترنت كل هاي الشغلات تروح، فهذا ما عجبني السالفة. بس بالمقابل إذا عندك أبل ووتش فما عندك هاي المشكلة أصلا، بس ما أحس عذر مناسب لهم فما عجبني هاي النقطة بيها. من ناحية السعر العالمي worth it 100% قاعدة تأخذ تكنولوجيا كل الزينة وكذا، بس إذا أنت من الناس اللي صدق قاعدة تدور quality مع الصوت ومن هذول الناس اللي خلينا نقول شغلته موسيقى ودي جي وهالسوالف وكذا ما أعتقد راح تفيدك. إذا أنت من الناس اللي يهمك حريه وماكرو واير أي يعني شوف أي واحد يدور صوت كواليتي الصوت هدفه من السماعة الصوت والراحة طبعا يعني راح يشوف أنه يجوز أكو خيارات أحسن بالنسبة بالضبط 100% أصلا ما يقدر ما حد إذا تدور صوت ما تدور بلوتوث أصلا هاي من بداية يعني. بالضبط يا لازم لا تكون أصبر شوية مو هيجي احنا حنرجع طبعا نحكي بنفس الموضوع بس ايش قد الخيارات اللي هي بلوتوث وكل زينه ترى اعتقد واحد او اثنين هو يعني انا اقول لك احنا دائما نقارنها بفشي هو همنا من ابل نفس الراحه بالاستعمال. انا باي ذا واي هاي تجربه يمكن ما حكيتها بالبودكاست قبل شهر تقريبا، كان ولد صديقي مشتري بيتس اكس وجربتها طبعا نفس الكونفينينس مال الاستعمال مال الايربودز ماكو اي فرق همنا بس نفس الشيب وهاي بس اخي فرق الصوت يعني فرق الصوت واضح جدا جدا جدا مو هيجي بسهوله. انا اقول لك اكو واير بس هذا الواير ترى يعني مو هذاك الكلش الفرق الرهيب اللي انت راح يخليك انه تستغني عن الصوت الخرافي مال بيتس وتروح للايربودز. فأكيد طبعا الشحن مو هم اللي تحطه بكفر وهاي شحن كيبل عادي، بس انت مثل ما تحط الكيبل بالكفر تحطه بس بالسماعة يعني ماكو فرق. فهنا احنا من نقارن يعني انا حاليا دا ادور على سماعة تكون موبايل تكون تنحط بالاذن اريد يعني عندي اوديو تكنيكا اسمع بيها لما اكون بالبيت لما اكون قاعد دارد بس اسمع اغاني، لكن انا دا ادور على سماعة موبايل تكون مناسبة إلي، وأفضل طبعاً تكون بلوتوث لأنه يعني obviously خلال فترة قصيرة راح يجوز ينزل الايفون الجديد واكيد راح اخذه، اكيد ما راح يرجعون الجاك 100%. ف خلاص بالضبط اكيد ما راح يراجعون الجاك وهاي خلاص. يعني خلينا نقول الجاك صار بالنسبه للمنتجات ابل يعني صار شيء فروم ذا باست خلينا نقول. والتكنولوجي مالتهم مال كونكشن رهيبه. فهذا اني يعني مثلا هذاك يوم جربت الهامر هيد مال رايزر حلوه، بس ما مدى اسمع شيء غير البيس، اني مدى اسمع اي شيء بالاغنيه. يعني اي ثينك دانرت عندك اياها مو يا ابيض الهامر هيد مال رايزر؟ اي يعني انت لما تسمعها ما تسمع الا البيز يمكن. يا والصراحه الهامر هيد انا عندي اثنيناتهم، كان عندي القديمه وبعدين جبت الجديده وقت الجديده ابدا ما انصح بها اصلا ولا حتى احكي بها. القديمه كانت مرتبه بس الفيرجن 2 ما ادري ليش فتره ما عجبني و مو كلش مريحة جو الإذن. بس الفيرجن 1 لطيف يعني حتى سالف البيس والكذا أوكي، بس مو كلش مزعجة وكذا. ما أدري يمكن أنا ما تعد عليها. أنا لا بس جربت الجديدة بس كانت مزعجة يعني دا أسمع بس بيس ما أسمع ذا شيء. يمكن لا الجديدة فات مرة لا it's bad. أي فهذاك اليوم جربت فتشي من شركة سكال كاندي حلوة، بس ما أدري حسيت الكونكشن مالتها يعني موشي ويا التليفون، وهم سعرها مو رخيص كانت يعني هنا كان سعرها 200 دينار وش قد تقريبا يعني 280 دولار كمان مو رخيص. فقلت لا عمي انتظر أني إلى أن تصير فرصة أشتري بيت سكس أحد يجيني تتوفر هنا تكون أحسن. يعني أنا إلى حد الآن أشوف البيت سكس هي اللي يدور على الصوت شويه صوت احسن هالسوالف، لانه مثل ما قال دانر يعني انت دانر رايك كلش مشابه الراي. ترى الصوت لا تتوقع يكون كلش فرق عن الايربودز اللي هي موجوده هسه 100%. يعني جربتها اذا تدقق وكذا اكو فروقات، بس انا احكي لا اكو كشكل طبعاً. اي كشكل مستخدم عادي على السريع وكذا مو هالفرق الجدا واضح. يعني لا تشتريها على مود تقول والله أريد أسمع فتشي كلش واو بيها، بس أكل شغلات الثانية اللي يعني حكيتها وكذا كان بالنسبة لي كلش هو هذا الأهم وارتاحت بيه. هاي يعني شفت فتشي كلش ما الاستعمال أي من ناحية الاستعمال سهولة الاستعمال وكل شيء، يعني راحة الإذن و الخفة مالتها والسهولة وإلى آخره، وهذا طريقة الشحن مالتها طول وش قد اللي يستمر وهذا هذا كل السوالف مريحة، بحيث مو كلش أني اهتميت بسالفة الصوت. والصوت بس للعلم يعني هو مو صوت سيء، بس هو يجيك صوت من غير ما يسوي لك إفكتات. لا هو يعني حال الإيربودز الصوت yeah. هي ها طبعا هي مناسبة كلش للناس اللي ما يقدرون يلبسون الان اير. يعني اكو هواي ناس ما يقدرون يلبسون اللي هي هاي اللي بها القطعه المطاطيه تدخل جو الاذن، سرعة حساسية او تضايقهم وهالسوالف. الايربودز تكون هي الخيار المناسب 100% لهم. يعني بيت اكس مثلا اللي ما يقدر يلبسها ترى ما يقدر يشتريها لان هي ان اير. انا والله تقدر البس هذا لحد ما جيت العراق، قلت ازعج اكثر من ناحيه الحراره وهالسوالف. شنو المطاطية هاي اللي تفوت لي جوا الهامر حيتغير؟ ايه يا شو اسمه هي الان اير اكيد ما شو اسمه ما تكون مريحة، تخنق تحس روحك وكأنما اذنك ما دي يتنفس من جوا ما ادش لناصب لك اياه. يا اكيد مش ضغط. انا عادة بالان اير اذا اريد ارتاح احط اكبر حجم والبسها فتظل برا يعني تنق بس تظل برا. هاي هواي ناس يسووها. هاي حتى واحد يعني كان ابو محل هو قال لي اذا تضوج منها سوي هيجي راح تنق على اذنك بس بنفس الوقت ما راح تضوجك. نايس زين هذا كان بشكل سريع فيدباك مالتي على الايربودز. ما ادري ان شاء الله الناس تستفاد وتعرف اذا هي تريدها لو لا. انا كلش فرحان بها بصراحه، بس ما ردت أقعد بس أمدح بيها وكذا، بردت أعطيك يعني مثل ما هو فيدباك حقيقي مش بشكل عادي وهاي من غير ما التأثير العاطفي مالتي مش قد أني حابه وكذا لا بس بشكل مفروض فإن شاء الله تكون استفادت منه بس إن شاء الله إن دانر ترى لما تختار الإيربودز من ناحية كسورس على الماك أو على الأجهزة الأفضل ما تروح على بلوتوث الأفضل تروح على السماعة الأيكونة مع السماعة ومنك تختار السورس هذا يعني البس واي بس وين لأنه مثلا بالتليفونات لازم تروح على السيتنجز وبلوتوث أو مثلا آيباد بس بال إذا تسمع ميوزك تقدر تختار السورس وتختار إيربودز أصلا بس طبعا لازم بال... هذا رسل أسوي هيك يعني بال بالآيفون أسوي هيك بس والله بالماك ما فكرت بها صدق أسهل إيه والله يا بالما... موجودة إيه رأسا منك وتختار السورس أحسن من البلوتوث إيه فيك بعم طلع لي الفاتري همين الليفت رايت يا بالضبط رهيب كله كل هيك تاتشز صغيرة كلش مو هي هاي السالفة أنا هاي دائما أقولها زين نعد نحاول ما أدري ولو إذا قاطعك بس بشغلة صغيرة ما أدري ليش ما ضافوا جسترز أكثر يعني عجبني في فيديو شفته وبصراحة كان كلش إنترستينج إنه مثلا أنت تلزم هذا وتنزل يعني شو أقول لك يعني مثل على مثل تسوي بالجسر تسوي فوق وجوة أوكي ويدي هو يرفع الصوت ويقلل الصوت فتعرف شو قصدي؟ إيه ده أفتهمك مو هو مو هي مو ما صور هي تصير ما صور هي touch sensitive يعني هو surface هو tap يشتغل تعرف شلون ف that's why you can على بس إضافة سريعة قبل ما ننطلق أي هسه power beats 3 همينا بيها اللي هو الدبليو 1 شيب ايه يا فيعني هذا همينا خيار ثالث اذا واحد هو ثلاث سماعات بيها البيت اكس والباور بيتس والبيت السولوز سولو 3 وراح يزدادون اصلا يا سوري داك تبكى انا يمكن راح احول على الباور بيتس باور بيتس انا اقولك باور بيتس رهيبا لانه هاي صدق ما التمرين زين يا شكلها حلو بس البيتس اكس يعني افوردبل اكثر ولا هي الفرق بيناتهم $50 بس بيتس اكس تعرف شنو الحلو انه مو تجي وياها هاي الثلاث اشهر فيعني كانه اقل ب $30 ها ابل ميوزك يا يا ثلاث اشهر ابل ميوزك which is $30 كانه سماعة ب 120 اي همنا خش فكره بس اي ثينك باور بيتس همنا يجي بيها شيء ما ادري لازم اشوف ما صار ما ادري يا ما ادري شوف اوكي هاي اضافه سريعه يلا حاولت حاول على جوجل يا اتوقع هو اكبر حدث صار عندنا هالاسبوع هو مؤتمر جوجل اي او السنوي سنه 2017 الاعلان عن سوفتويرات اندرويد الجديده الاعلان عن بعض الاشياء الكريبي الجديده من جوجل يا أول شيء نحكي بش اسمه أول شيء ما أنا بتشي طبعا نحكي obviously software الجديد اللي هو Android O إلى حد الآن ما عرفنا شنو هو شو اسمه المالت يعني الاسم الكامل سوينا اقتراحات أتوقع مو مرة أنا أقول Android Orange احتمال ممكن أو Android Oatmeal اوريو اوريو اوريو اوريو ميك سنس اكثر باي ذا واي اوريو شو اسمه طبعا اندرويد او اذا تشوفون المواقع ما ادري اذا انتم تابعتوا او لا الكل مدى يحكي عن فتشي فيتشرز قويه بي حتى ذا فيرج كاتبين انه اندرويد او از نوت اكسايتنج ات اول بس اندرويد او خلينا نقول هو اجى كستابلتي عالي للسوفتوير وهذا الشيء صراحة أنا فرحت أنه جوجل وأخيرا انتبهوا لهالشيء عندهم كلش مقوين شغلهم على سوالف الباتري سوالف الميموري وشون السوفتوير شقد يستعمل ميموري ويأثر على الابليكيشن شقد يستعمل ميموري عن طريق السوفتوير حتى كستورج همنا اشتغلوا على هذا الموضوع ولهم مو كلش عندهم هاي المشكلة يعني أبل حلتها اخر فتره لطالما كان عندها انه الابل فايل سيستم ياخذ حجم كبير فاندرويد او خلينا نقول يعني هو مثل ابديت للستابيليتي اكثر، حتى شكلا كانترفيس مو كلش تغير، وبلش يعني حتى بلش البيتا اتوقع فشي خلال الشهر الجاي راح تبلش. بس انا صراحه اللي انتبهت عليه واللي شلون جوجل اثبتت هويه الاندرويد بي، راح ينزل مو بس اندرويد او، راح ينزل سوفت وير جديد اللي هو ويا اندرويد او اللي هو اندرويد جو اسمه. انا هذا بالضبط انا هذا الشيء كلش عجبني، انا هذا الشيء كلش حبيته ليش؟ لانه جوجل ده تعرف وين تركز شغلها. اندرويد جو خلينا نقول هو عباره عن فيرجن من نفس الاوبريتنج سيستم للاندرويد، لكن للديفايسز اللي هي خلينا نقول هم انتري ليفل، الديفايسز اللي هي تكون رخيصه، اللي تكون الميموري مالتها قليل، اللي تكون البروسيسر مالتها بسيط، يعني مثلا الرام مالتها يكون فشي يعني اقل حتى من 512 او 512، حتى تكون البروسيسرات مالتها بسيطه، اللي هي خلينا نقول التليفونات اللي سعرها برينج $100 $150. طبعا هواي اكو هيك اجهزه، يعني انت هسه اذا تروح لاي سوق راح تلاقي واو ايش قد اكو هيك اجهزه هواي اللي عندك. اي بس على هاي النقطه ليش هي كلش ذكيه واحنا متحمسين بيها وكذا، جوجل اعلنت بالبدايه انه اكو 2 بليون اكتف يوزرز هسه حاليا. حركتهم هاي مال اندرويد جو عجبني تايتل، اعتقد ذا فيرج قالته وكذا، أيه. بسببها يا راح يوصلون ذا نيكست بليون بسبب هاي ان شاء الله، راح يغطون مثل ما قال انمار كومه الاجهزه اللي ترى رامها اقل من 1 جيجا، انت متخيل؟ أيه. ف يا كمل. طبعا يعني انا هسه واحد من الناس اذا مثلا ما او مثلا هسه انا عندي ايفون اريد اشتري تليفون ثانوي مثلا اي شغله معينه، يعني صراحة أكيد ما راح أفكر أروح أشتري آيفون ولا حتى آيفون SE لأنه هم هنا حيظل غالي، راح أفكر بتليفون سعره ما يتعدى $100، فأكيد راح أروح أشتري فشي أندرويد. ليش؟ لأنه أنا ما أريد أشتري تليفون فد مرة ما يسوي شيء، على الأقل أريد لي تليفون ممكن مثلا أنزل عليه واتساب، ممكن أنزل أقرأ عليه إيميلات، ممكن أفتح بيه إنترنت، يعني فشي المقتضيات البسيطة اللي ممكن يسويها السمارت فون. هسه طبعا هذا الشيء موجود، لكن أنت من تشتري يعني خصوصا اكو هذول الجلاكسيات الصغار، انا ملاحظ هواي ناس من اللي اعرفهم من اول ما يشتري تليفون ثقيل، تليفون ثقيل ثقيل، يعني راما اقل من 1 جيجا، بروسر ما تبسيط، لكن هو حقيقه دا يشتغل بفيرجن اندرويد نفس اللي دا يشتغل على الجلاكسي اس اللي هو اقوى واحد، لو حتى جوجل بيكسل لو نكسس يعني نفس الفيرجن دا يشتغل. اوكي اكيد بس مطفين فيتشرز بالضبط، مطفين فيتشرز، لكن مو فتشي بيلت الهيجي مواصفات. خلينا نقول اندرويد جو يحل هاي المشكله، اندرويد جو هو السوفت وير يجي اصلا ويا السيت مال جوجل ابس، تجي الابس هاي اصلا تحتاج ميموري اقل، تحتاج ستورج اقل، وحتى الداتا اللي تتطلبها تكون اقل. اضافه الى ذلك الحلو انه اندرويد جو حيكون حتى الى فيرجن خاص من الجوجل بلاي ستور، وحتى راح يساعدون الديفلوبرز انه الابس مالتهم نفسها يسووها بطريقه انه راح تحتاج ميموري اقل، ستورج اقل، وبروسيسنج باور اقل حتى تشتغل ويا اندرويد جو. طبعا اول الابلكيشنات اللي راح تنزل على اندرويد جو هو يوتيوب جو. يوتيوب جو راح يعدلون مالتهم الالجوريثمز وهالسوالف، انه ممكن تشتغل على سمارت فون، حتى اي ثينك جربوها يمكن بوحده من الهاند زونز، جربوها على التليفون راما 512 يعني نص جيجا، يعني ما هاي التليفونات اللي اعتقد تسمح لك اوف لاين يمكن هم من يوتيوب جو من الفيتشرز مالتها وكذا. يا اللي هي اي ثينك شو اسمه اللي هي الفيتشر اللي يضيفوها اصلا يوتيوب حتى للبقيه. يا اي يعني القصد وين؟ انه مو معناها هذا الابلكيشن اللي ينزل الاندرويد جو انه راح تكون منه مطفيه فيتشرز او شغلات انت ما راح تقدر تسويها وحقيقه تقدر تسويها على غير شيء، لا لا لا، انت كل شيء حتقدر تسويه، لكن طبعا الجهاز راح يتطلب بروسيسنج باور اقل بطريقه اكيد، يعني يجوز نلاحظ بالابلكيشن نوع من الثقل، يجوز اكو شغلات بسيطه مثلا تتطلب خطوه اكثر حتى يكون الابليكيشن يعني يتماشى ويا هي الجهاز. هاي الشغله انا كلش عجبتني لانه جوجل تعرف انه هوايه عندها من الاجهزه هيجي نوعيه اجهزه تشتغل بسوفتوير اندرويد. لما تحسن الاكسبيرينس انهم راح تقوي سوق هاي الاجهزه، راح تقوي وراح تشجع الناس انه الناس اللي يعني ما عندهم المقدره ان يشترون خلينا نقول الهاي اند سمارت فونز انه خلاص يظلون ويا هيج اجهزه، يظلون يكونون فرحانين بيها. وفعلا ذا فيرج قالوها صح بالتايتل اللي قاله دنر، انه المليار الجديد من المستخدمين راح يكون هو عن طريق اندرويد جو. وطبعا قالوا جوجل همينة انه اندرويد جو راح يصير يجي ويا كل فيرجن اندرويد كل سنه، كل فيرجن اندرويد كل ابديت اندرويد راح يجي منه شو اسمه اندرويد جو ويا سوفتوير خاص على مود هاي الاجهزه. فيعني هذول الاجهزه اللي هم المواصفاتها بسيطه هم دائما راح يصير عندهم كونستنت ابديتس. هذا الشيء معناها الابلكيشنز اللي انت تنزلها دائما اكو ابديتات، مو مثل هذاك هاي قبل يمكن كم شهر واتساب ما اعرف شنو سوت، صار يمكن مليون جهاز قام بعد ما يقدر يستعملها. واكيد طبعا هاي الابلكيشنات اللي هي شلون الرائده بكل تليفونات موجوده راح تسوي فيرجن للاندرويد جو. فيعني لا صراحه انا كلش فرحان بهاي الخطوه. يا السالفه وين السالفه؟ مثل ما قلت انمار راح نشوف على الاغلب راح نشوف بس الاكثر تليفونات او الابلكيشنات الضخمه مثل واتساب او فايبر، ممكن البقيه ما راح ما صارح يهتمون انه يقعدون يسوون 100,000. يعني هو الفراغمنتيشن على اندرويد معروف زين، انت يعني 100 النسخه ماتك 100,000 واحد نسخه تسوي على عدد الاجهزه وعدد الشركات اللي عليها الاندرويد، فهسه ضافوا عليها بعد فراغمنتيشن جديد اكثر بعد يتفرع اللي هو حيكون الاندرويد جو، وراح يكون النسخة اللي شو يسموها بالعربي خام، مو يسموها خام، وبعدين وراها هاي النسخة الخام راح تجي الشركات التشيب تعدل عليها وتخلي بها سوالفها، وراح يطلع النظام جديد. فأحسب إيش قد كم بعد أكثر نسخ راح تصير من كل شو اسمه. أنا وياك بس هذا الفراغمنتيشن مال اول لير طبعا، مدحش على باقي الشركات الثيرد بارتي، بس هذا المال الاندرويد جو يفرق عن باقي الاندرويدز والفراجمنتيشن اللي صارت، لانه هذول الصدق مفصولين حتى ستورهم ترى واحد راح يكون صراحه. انا مدى اشوف مفروض ارتب يعني شوف يعني علي انت قلت انه اكيد مو كل الابلكيشنات حيسووها، بس حقيقه غير اني مدى اشوفها مشكله. ليش؟ اللي مشتري هيج تليفون ما راح يكون عنده expectation أن ينزل application high end، ما راح يكون عنده expectation أن ينزل الفيرجن مال موبايل مال فوتوشوب لو مال فد application قوي مال تعديل صور وهالسوالف اللي هي الابليكيشن خلينا نقول demanding للprocessing power. ها؟ ولا حتى games الحين. ولا حتى games يعني هو أنا دا أقول لك إياها. أنا مثلا إذا فكرت أشتري تليفون ثانوي، أنا حفكر أي تليفون سمارت فون أقدر بي أفتح إنترنت، أقرأ إيميلات، أنزل واتساب، فايبر، هاي الأبليكيشنات مال السوشيال ميديا وبس صراحة. يعني ما راح يجي ببالي إنه لا أريد تليفون أنزل بفلان لعبة وألعبها. خلاص ما أنا يعني سواء للشخص اللي يريد تليفون ثانوي بس رخيص، أو الشخص اللي أصلا هو يشتري هاي التليفونات اللي ما عنده المقدرة أن يشتري جهاز هاي أند، ما راح يكون عنده الاكسبكتيشن انه حينزل فد ابلكيشن كلش هاي اند وان هذا اللي يقعد يشتغل عليه كوم ومن هالسوالف. فاني صراحه مدى اشوفه مشكله هاي. هذا رايي طبعا. Yeah, makes sense. هاي وصي هو شو قلت راح يطلعوا؟ هو راح ينزل وين اندرويد او اوكي. Yeah, we'll طبعا see. هو كان في تشيب بروجكت، ما ادري دانا اذا قريت هاي ان شاء الله او لا، هو انترنال بروجكت من سنه 2014 يعني yeah. التحشيش البيتا هسه البيتا الاندرويد او والاندرويد جو همينه ما ادري بس الاو اعتقد فتح البيتا مالته اي الاو فتح اندرويد او بيتا از افيلبل. هاي اول مره يسوى اصلا همينه. يا هما دائما فتشي ورا شهرين وانش قد يلا طبعا اي جهاز يكون مالته الرام اقل من 1 جيجا اوتوماتيك انت من حتسوي ابديت او تجي مثلا تنزل سوفت وير او يعني تحدث للاندرويد او خلينا نقول راح ينزل لك اندرويد جو، ما راح ينزل لك اندرويد او، اندرويد جو اللي هو الفيرجن 1 ويا اندرويد او، وراح يظل هذا الشيء تباعا. اي ابديت ينزل الاندرويد السوفت وير الاندرويد بصوره عامه راح ينزل لك ابديت للاندرويد جو. ف يعني هيك هيك النية كلش كول. همين عندهم عنوا على شم شغلة حدثوا من ناحية الجوجل هوم مالتها ضافوا عليه في فيتشرز ضافوا للصور همين يعني بالضبط. قبل قبل ما تحول على موضوع الصور قبل البودكاست شد احكي انوار امين شد احكي على موضوع الهوم جديات انا من المؤتمرات اللي صدق اخاف من عندها مؤتمرات جوجل ترى اقول لك ترى جديات الذكاء والعلم اللي دي يصلون ترى جديات دي يخوف ما ادري اذا تحسون له لا بس ترى الموضوع دي لازم تبدي تخاف لانه الهوم اكو لقطه انا طبعا ما شفت المؤتمر كليته فمن الشغلات اللي شفتها كان يحكي عن الفيتشرز مال هوم اللي انت قلت هسه انه ضافوا وصارت افضل وصار بي نوتيفيكيشن وكوما شغلات ثانيه كوما بس التحشيش وين كان؟ كان سوالك في سيناريو معين مثلا انت قايل لي عن لازم اودي مثلا بنتي للحفله الفلانيه فلان ساعه تمام انت مسجله ضمن الكالندر فالهوم راح يذكرك قبل وقت على ما تروح لل الطلعه مالتك هذا الشيء طبيعي يسوي كل جهاز اكو بعض الاجهزه شوي الذكيه قبل الموعد همينه لما يقول لك ترى دير بالك الجو همينه هيج الترافيك هيج الى اخره من هاي حتى تجهز روحك التحشيش اي التحشيش كان وين هوم من كيفه حكت قبل وقت يعني بدت اوكت قالت ترى اكو ترافيك فانصحك تطلع من هسه على متوصل على الوقت الفلاني يعني قدمت وقت النوتيفيكيشن غيرتها اقول لك ترى لما صارت هاي اللقطه يعني انا جالتي شايف هاي اللقطه الراس تريد تفصل الكيبل مال الانترنت اي بالضبط ما يدحك اي بالضبط اقول لك ترى الليفل من الماشين ليرنينج جديات مال جوجل ترى يشتغلون في شغل كلش جبار وكلش رهيب وصدق الواحد لازم يعني يرفع لهم القبعه بس بنفس الوقت جديات يخوف كلش خوف الليفل ده اصله اي جوجل فوتوز شنو تحكي على الفوتوز اي بس قبل ما ندخل بالفوتوز خلينا نكمل على الهوم اوكي هذه هذا الشيء الوحيد اللي اعرفه اي قول الهوم جوجل هوم طبعا هم شلون امازون ايكو تقدر تستعمله كتليفون هسه بالجديد جوجل هوم همينة صار تقدر تستعمله كتليفون والريسيزم يقرا الف بحيث هسه تقدر عن طريق جوجل هوم تسوي فري كولز اليو اس اي وكندا سواء لاند لاين او موبايل تخابر عن طريقه بنفس الوقت طبعا المالتي شلون بالضبط العنصريه تقرا زرليون الشغله ما بيها انه صارت بي فيتشرز اكثر الموضوع شلون الستريمينج سيرفيسز مثل اتش بي او هولو وغيره وغيره وغيره صار عندهم اكسس عن طريق البلوتوث بحيث انه انت شنو تقدر تطلب من جوجل هوم انه يعرض لك فتشي وبعدها هاي الشغله بيتا بس اللي قالوها شنو انه اذا انت عندك اكثر من تلفزيون كروم كاست كونكتد جوجل هوم راح يعرف انت بيا غرفه موجود بحيث من تطلب من ان يعرض لك فد شو اسمه فد مسلسله معينه راح يعرف وين راح يسوي البروجكشن بحيث على يا تلفزيون يشغل لك المسلسله طبعا شنو ما افتهم شلون هسه انت باوع عندك مثلا ثلاث تلفزيونات ببيتك بثلاث غرف مربوطه كروم كاست وعندك جوجل هوم فالظاهر هو مو المايك ما تشغل راح يعرف انت بيا غرفه لا حول ولا قوة بالضبط يعني مثلا انت حاطه بغرفة القعدة لنفرض وانت قاعد بغرفة القعدة تحكي ويا جوجل هوم انه طلعي لي فلان شغلة هو راح يعرف انه انت بغرفة القعدة فراح يشغل لك التلفزيون مال غرفة القعدة لكن اذا تعاملت ويا جوجل هوم عن طريق جوجل اسيستنت معناها انت بغير غرفة فراح يعرف هو انت من يا غرفة اللي تحكي وياه راح يفتح لك التلفزيون اللي انت بيه نايس يا هي سمارت بصراحة، كلش كلش بابا هي شوف بس بسيطة، الوسيلة بسيطة، الوسيلة هو مايك، الوسيلة هو yeah. يعرف أنت بس منين تحكي وياه، يعني ما هو مدى يدخل بطريقة مريبة، لكن خلينا نقول الابليكيشن مال هاي الوسيلة حلو، إنه هو دا يشوف على يا تلفزيون أنت ممكن تتفرج. طبعا هذا يعني إذا اشتريت هوم راح أغطي بخاولي إذا ردت أبدا. اي فهو طبعا هم شو بس لحظه انمار زين هسه هو راح يعرف انت بيا غرفه، بس شلون يعرف التلفزيون موجود؟ يعني لازم انت غيرت التلفزيون مسوي له يعني ماتنج كروم كاست اوكي دود كروم كاست، بس شلون حيعرف انت هذا التلفزيون موجود بالغرفه هاي؟ اوكي هو بكروم كاست. اي ثينك يعني ما ادري اشوف، اكيد انت يجوز مثلا لازم تكون مسمي كروم كاست تعينه او معين الكروم. هم طبعا شو مسميها جوجل هاي الشغله، هم طبعا هاي كلها باستعمال جوجل اسيستنت وجوجل هوم بنفس الوقت، مسميها فيجوال ريسبونسز، انه عن طريق انت التعامل مع جوجل هوم وجوجل اسيستنت يعرف فيجوالي انت وين. خلينا نقول اها ف شو اسمه، بس انا اقول لك هم يعني نفس الوقت حتى ذا فيرج قايليها هذا الشيء ما راح يمشي وياك الا اذا انت تكون 100% داخل بالايكو سيستم مال جوجل، يعني يكون عندك كروم كاست وجوجل هوم وكل شيء. يعني ما راح يصير اذا انت عندك بس جوجل هوم او بس تستعمله مثلا في التليفون اندرويد. يعني هاي يعني حتى ما قايليها اكستريم كوميتمنت، لازم يكون عندك الجوجل برودكتس وجوجل سيرفيسز. بس هو هذا نوعا ما هذا البوينت، انه هم يصنعوا لك ايكو سيستم. نرجع لنفس النقطه انمار مال، يعني دائما احاول اجاوبها هاي الشيء، شايف لما الواحد يكون مثلا ياهو الاحسن اي اس لو اندرويد احسن اللي انت معتاد عليه وانت الفايد بالايكو سيستم مالته، واحد مثلا مثلي او مثلك مثل علي وكذا مثلا احنا فايتين هواي بالايكو سيستم مال ابل، اجي ادخل هذا احتمال كبير مثلا 80% او 70% او حتى للشخص 50% من الفيتشرز احتمال ما راح اقدر استفاد من عدها بشكل مضبوط، لانه انا ما عندي الشغله الفلانيه والفلاني والفلاني والفلاني. يا يعني انا مثلا ماك بوك، ايفون، ايباد، ابل تي في، مشترك بالسيرفيسز مال ابل، من هالسوالف. يعني اوبفيسلي هسه مثلا لنفرض اذا ابل نزلت فشي مشابه لامازون ايكو او جوجل هوم، يعني 100% بدون ما افكر اصلا انا راح اروح اشتري الجهاز مال ابل. بدون هيك انا اوريدي موجود بنفس الايكو سيستم. بالضبط انا موجود نفس الايكو سيستم، كل السيرفيسز مالتي، كل الشغلات مالتي توصلني عن طريق ابل، يعني اكيد ما راح اروح اخذ جوجل واضحي بفيتشرز مال هذا الجهاز. يعني اوكي انا حتى راح اظلم الجوجل هوم اذا اشتريه، لانه انا راح اضحي بفيتشرز. لكن اللي مثلا يستعمل كل تليفوناته اندرويد ومثلا حتى يستعمل يعني لابتوب ما لها دخل شويه، يعني اذا عندك كروم بوك والسوالف ومثلا يستعمل كروم كاست عند اكثر من واحد وهاي، لا اكيد جوجل هوم will be the right one for you 100%. يعني طبعا سوري علي قاطعتك، منعتك ان تنطلق الى الموضوع. لا بس دحش على الجوجل فوتوز همينه مالتهم. صار بيها سجستشن من واحدة يشوف إذا يعني مثلا بيها صورة احنا مثلا بيها أربعة، زين رأسا هو يسوي سكان يقول لك تريد تسوي شير ويا هذا البرسن، هنا يعرف هذا البرسن وهاي همين مال شغلات مشير لرنينج هذه. زين ما أعرف شنو بعد التغيير الثاني بالفوتوز، بس ما عم مشي اي عندك الكاميرا اي ما ادري اذا شايف شفت الصوره هاي لو لا، شايف واحد اذا مثلا ملعب مال طوبه او فتشي وعندك هذا المشبك اللي تكون انت وراها وطقيت الصوره يا فمن كيف اوتوماتيكيا يشيل المشبك هذا من لحظه واو يعني اي يبدي يعني اي يشيل اوبجكتس من الصور. والكاميرا همنا صفت انه AI انه الكاميرا بيها تتعرف شلون هذا مال سامسونج بيكسبي من شو اسمه ومال امازون بوكيت هل انه عن طريق الكاميرا يتعرف عن الاوبجكتس. فهاي هم أنا هضيفوها بحيث إنه مثلاً تقدر تسوي كاميرا تخليها على مثلاً مطعم رأسا يطلع لك يعرفوا شو هذا المطعم، رأسا يطلع لك ال إذا عندهم reservations وإذا عندهم menu، هذه أنت كله تشوفه بتليفون قبل ما تدخل مثلاً المطعم. الشيرينج همين على نفس الأسلوب يقترح لك لما يشوف مثلاً وياك أصدقاء وكذا، والأصدقاء هذا هو يعرفه مثلاً تدائماً تسويهم شيرينج، على هالأساس يبدي هو يقترح لك إنه سوي شير لهاي الصورة مثلاً إنه أنت ويا الصديق الفلاني. فهمين يستخدم نفس التكنولوجيا، كلش إنترستينج، وبالذات هاي سالفة مال مطعم وكذا كلش حركة حلوة. طبعاً كل شيء جوجل عنته، 3/4 اللي عنته هو ما راح يكون متوفر هسه زين. هاي كلها مجرد يعني انه دي شوفك تكنولوجيات انه راح someday hopefully soon راح تكون متوفره، سواء اذا كان يعني مال كاميرا مال هالسوالف هذه. definitely هاي الفقره مال يشيل فقرات اشارات من الصور هاي همينه ما راح تكون متوفره زين، بس مجرد انه يعني يقول لك وين وصلهم وراح نشوفها يعني بشكل بطيء تطلع للمستخدم. جوجل اسيستنت ضافوها للاي او اس بشكل اب منفصل، جربتوها؟ انا صراحه نزلته ما نزلته انا ما نزلته انا نزلته شور إنه بي شغلات حلوة يعني ما رد أحكي إنه أحكيها بطريقة طلعاني إنه كأنا ما دا بس إنه أرد يعني إنه أنتقص من الخدمة هذه، بس ما شفت بيها أي فائدة بيها إلي زين، لأنه مو نيتف بالتليفون زين، مو سيري. لو سيري مثلا بدأت سيري هذه ممكن maybe أشوف فيها خدمة بيها فتشي فرق، بس مو مال أفوت آني وأفتح وأحشوية الأسستنت حتى يسوي لي شيء. I could easily إنه مثلاً أفوت على شو اسمه على جوجل عادي من السفاري وأسوي هذا الشيء، بتعرف شلون؟ أو مثلاً ما إذا دت نرجع نفس النقطة مال إيكو سيستم، شوفين بالضبط. هسه شوف أنا ما نزلت لسبب، يعني أنا صفنت زي أنا سيري قليلة أستعملها، يعني مو ما أستعملها بس قليلة أستعملها زين. أنا أوكي سيري بهالقلة الاستعمال مالتي إملأ بيها كل احتياجاتي، راح أروح أنزل جوجل أسيستنت؟ لا طبعا ماكو داعي. فهو هذا يعني شلون مو تحيزا، هي مو تحيزا لهاي، بس مثلا أنا شخصيا شيء ما محتاجه عادي، مو فد مو انه دا اتحيز مثلا دا اقول لا هي الخدمه فاشله، لانه obviously مو اني الشخص الصح اللي احكم على هيك شيء، لانه اني اوريدي مو مستخدم قوي لهيك شيء. فهيك رايي يعني. اي بالضبط. ف يعني واحد ما ينزلها جربها يشوف انه شو يسوي بعدين وراها يسد الابلكيشن هاي. اي انا مسحتها، أنا مسحته بس جربته شوي وهذه زين. فأنا راح أبقى أقدر أنا أبقى أستخدم سيري، لأنه يعني سيري ذات فايت أكثر بالسيستم بالإيكو سيستم زين. يعني مثلا أستعملها بالهوم كيت بالسوالف هاي كلها زين. ف يعني خوش أفرت، بس ما راح تكون صح تكون مفيدة. اكو بعد هيك اضافات جوجل اسيستنت همينه، هم يعني شلون دا يركزون على جوجل اسيستنت كابديتات خصوصا ويا جوجل هوم. ال جي وبعض الشركات مثل باناسونيك وسوني وحتى اونكيو وانكر اعلنوا انه راح يكون عندهم انتجريشن ويا جوجل اسيستنت. يعني مثلا اذا عند هم هيك جابوا مثال ديش واشر غسالة مواعين من LG، تنزل الابليكيشن مال هاي شو اسمه مع هذا الجهاز، هذا الابلكيشن يكون انتجريتد ويا جوجل اسيستنت، بحيث انه انت ممكن تسال جوجل اسيستنت انه هل هذا الجهاز مثلا خلص غسل المواعين مالتي، ايش قد بعد له مثلا يخلص الوجبه هاي، راح يقول لك اوريدي انه مثلا هذا خلص هذا. طبعا هذا شيء حلو انه يعني يشوف الاجهزه اللي هي هاي تشتغل ويا جوجل اسيستنت. هذا واحد اي ثينك من الخطوات للهوم انتجريشن والهوم اوتوميشن، انه انت كل الاجهزه اللي عندك بالبيت، كل شيء عندك بالبيت راح يكون انتجريتد ويا التليفون. هذا الشيء طبعا مو خاص جوجل اسيستنت، يعني حتى هم قالوا مو معناها اذا فلان جهاز دعم جوجل اسيستنت معناها ما راح يدعم سيري او ما راح يدعم خدمه ثانيه. بالعكس ممكن يدعمهم كلهم، يكون حتى يعني مصلحه صاحب الشركه اللي اصلا بالضبط، مو مصلحه اصلا صاحب الشركه ان يدعم واحده منهم. يعني احنا هواي مرات ابسط شيء نضرب مثال السيارات هواي تشتريها عليها شو اسمه عليها كار بلاي مال ابل، وعليها اندرويد كار مع شو اسمه اللي هو مال اندرويد اللي هو سوفت وير مال السياره، فعادي انه يدعمون الاثنين. فهذا الشيء هم انه خطوات من تقويه جوجل اسيستنت وجوجل هوم شو اسمه اللي جوجل دا تسويها. هاي إضافة. الشغلة الأخرى همينة، أعلنوا جوجل من السنة الفاتت أعلنت عن مالتها شون الفيرتشوال رياليتي، التصور الفيرتشوال رياليتي اللي هو بلاتفورم داي دريم. داي دريم كان بالبداية هو عبارة عن بلاتفورم على التليفون، تشتري شون الفي آر هيدسيت تحط بها التليفون تشغل. هسه راح يكون أكو بارتنرشيب ويا شركات راح تسوي ستاند الون في ار هيدسيت، راح يستعمل طريقه بالتراكينج مالتك الفيرتشوال سبيس، جوجل مسميتها وورد سنس. فشي هم بوقتها من اشتروا مؤسسه تانجو اللي هم هذول جماعه الاوجمنتد رياليتي، كانت يعني كانت من شلون التكنولوجي هم مالتهم. فجوجل ما اعلنت هوايه بس قالت كومينج سون، بس هذا الشيء شلون ينطينا فد انسايت انه ممكن هاي الهيدسيت تكون مو بس فيرتشوال رياليتي، ممكن تكون حتى اوجمنتد رياليتي اذا مثلا استعملت نفس المبدا يكون بها كاميرات وتسوي فد سبيس داير مدايرك وتسوي بروجكشن من السبيس الداير مدايرك داخل الشاشه مال الهيدسيت. فهاي خطوه حلوه، وحتى يعني اللي قالوها انه ما راح يكون لها ريكويرمنت لا الكمبيوتر ولا حتى التليفون، بس راح تستعمل السوفت وير والبلاتفورم مال الداي دريم مال جوجل. فهذا شيء يعني همين تطور حلو، بس ما الله اعلم شو كنت حنشوفه صراحه. يعني هاي ما بس قالوا كومينج سون، يعني يجوز منها بعد سنه، يجوز منها بعد 5 سنين، ما ندري. فشي كلش مال المستقبل. انت شفت الفيديو؟ يعني كلش فشي مال يعني next generation كلش هواي next بالضبط. فما ادري يعني هم بدايه اتش تي سي اتوقع قالوا انه راح يسوون هيك شيء، يعني مثل فيرجن من اتش تي سي فايف راح يشتغل بداي دريم. فما ادري يعني اذا بهالقدرات، زين اتش تي سي فايف هو اوريدي تقريبا يمكن $900 اذا هي شيء هالشكل راح يصير زاره. اي على امل انه شوي ويا الزمن يبدي يرخص التكنولوجيا هاي على هيك شيء. يعني بالضبط ما مسوين هال لا ورا شهر ولا ورا سنه. انا بالنسبه لي هاي يعني كل الاخبار اللي انتبهت عليها من جوجل هاي وصراحه. على اللغه جديده كوتلن راح ينزل ويل اندرويد ستوديو 3.0 من فتشي بصراحة كلش interesting وكذا. First class language سموها كذا، بعد ما قرأت كل الشهواء عليها. بس همينة خطوة زينة هاي رح يسوي هواية أمور أفضل من ناحية الانتجريشن. لما انت قاعد تدورمج تسوي لك أبليكيشنات جديدة وهاي رح تكون تعامل وياها وبينها بين السيستم أخف وأضبط، ويعني تجي وياها شلون أقول لك إياها منافع هواية أفضل، مثل ما أبل نقلت اللغة وصارت السويفت كل شيء صار أفضل وهذا. فهذا هم من نفس الحركة، من فتش كلش مهم ولطيف. عندك شغلة ثانية من جوجل علنت عنها اللي هي جوجل فور جوبز، بيسكلي سووا مثل نفس الانجن مالتهم مال سيرش، بس سيرش اي فقط انا هاي كلش للشغل. عجبتني. هاي رهيبة بصراحة، نايس كلش تفيد نايس. هواي ناس مبدئيا، بس للامريكا اتوقع، ما ادري اذا كل امريكا اصلا من اللي لا اي اسيوم انه كل امريكا، بس فتشك كلش فيكه، ومستخدمين بيها المشين ليرنينج والاي اي والسوالف حتى يلقى لك الشغله المناسبه اللي انت قاعد تدور عليها. طبعا هاي جد بناء على انه كميه الناس اللي تستخدم جوجل على مود تدور على شغل، او الشركات اللي قاعده تدور على ناس تمام على مود الشغل وهالسوالف. فشي مفيد جدا جدا مفيد، وحركه كلش مفيده اللي قدام، بالذات إذا وسعوها صارت لكل يعني الكرة الأرضية، خلينا نقول كل المدن. يا شو تكوش حلوة، كوش حبيت الحركة. موجودة هسه، بس إذا تفتحون جوجل بس اكتبوا جوجل جوبز راح تلقوها، وراح تلقون إنه راسا بس كاتبي لك مثل ولايات بأمريكا وهاي. خلينا نشوف جوجل تلقي لك شغل جوبز، هاي سواها على أول مود اللي ترامب. تختار. كارير كارير دات ابل دات جوجل دات كوم فيلد اوف ورك، مدري شنو هذا يطلع لك. كول اني واي، يلا نحول. شنو بعد اخبار ثانيه عن شو يسمونه التويتر؟ ما ادري اذا لاحظتوا ولا لا، اذا سويت الابديت ولا هذا، فتحت البرنامج مال التويتر، الابلكيشن مال تويتر على الايفون، راح يطلع لك مسج اللي يقول لك انه بيسكلي راح يبدي الاعلانات شوي شوي يطلع لك بشكل افضل باللي يناسب شغلات اللي انت تريدها. طبعا الاعلانات راح تبدي تطلع لك بناء على السيرج اللي انت تسوي، بعض الاكونتات اللي انت تسوي لها متابعه، وين انت موجود بيا دوله، ايش كاتب بالدسكربشن، الانترست مالتك شنو تمام. بناء على هذا راح يجي يطلع الاعلان كل هذا، فاذا ما عجبك فهو يطلع لك مسج ويقول لك اكو تش دوغما، يقول لك اوكي مثلا او ام كول او فتشي او ليتس جو، واللي جواها كاتب لك ريفيو او بريفيو سيتنجز، تقدر تفوت جوا، واذا اكو شغله مثلا انت ما عجبك مثلا يطلع لك الاعلانات بناء على اكونتات تتابعها او السيرجات انت مرات تسويها، تقدر تطفي او تطفي كل شيء. فهذا الملفات ابديت سريع، لانه يعني كان انترستنج انه اقدر اطفي كل شيء بصراحه. فكان بالنسبه لي هاي حركه غريبه. شغله ثانيه من صارت هذا الاسبوع وهسه صارت عليها الفيروس بالضبط. اي فاذا عندك معلومات انت تشيت اكثر، انا معلوماتي كلش قليله عليها وصراحه. اوكي، صار عندنا هالاسبوع هجوم على مستوى العالم بالكامل. الهجوم كان عباره يصنف ك خلينا نقول رانسوم وير فيروس. الفيروس كان اسمه وانا كراي. الفيروس طبعا استهدف الكمبيوترات اللي هي تستعمل ويندوز، مايكروسوفت ويندوز. الهجمة الرانسوم وير هي فشي معروف من زمان. اللي يصير انه شنو، الهجوم يصير على مثلا كمبيوتر بها معلومات معينه تستعمل ويندوز، يسوي يهكرها، ياخذ كنترول عليها، يسوي انكريبشن للفايلات مالتها. وش يسوي؟ يطلب بيتكوين، يطلب دفع بالبيتكوين انه حتى يفتح لك هذا الانكريبشن. يعني مثل ياخذ المعلومات مالتك هوستج. طبعا الهجوم كان يعني فوق الكبير، كان ضخم جدا، تأثرت تقريبا الى حد طبعا هو بعده ongoing، ما 100% اختفى. تأثرت الى حد الان تقريبا 230 الف كمبيوتر بحدود 150 دولة، ومنهم الاردن. الاردن طبعا كمبيوترات البنك العربي الاسلامي تهكرت، وحتى يعني أنا والدي على هذا البنك، هواي ناس اعرفهم على هذا البنك، ندزلهم مسجات راسا على التليفون انه لا تستعملون مالتكم البطاقات الإلكترونية، بطاقات الـ ATM أو الفيزا. الأكاونتات شو يسمونه البنك الأونلاين، مدري الإلكتروني اسمه، هذا اللي انضرب. لا انضربت كل خدماتهم، كل شيء، حتى الـ ATMs انضربت. يعني حتى الكمبيوترات تتحكم بالاي تي ام مالتهم انضرب، بحيث حتى يعني اذا تريد تسحب فلوس يقول لك لا تستعمل كارت مالتك، ادخل داخل البنك احنا نسحب لك. هيجي وصلت. بس طبعا هذا شيء ما طول يعني، كلها اي ثينك يوم اي ثاني يوم انحلت. طبعا اكثر الدول هاي واحده منهم الاردن، بس اكثر الدول اللي تاثرت هي روسيا واوكرانيا والهند وتايوان، ما اعرف ليش انه هاي اكثر الدول اللي تاثرت بها. من الشركات الضخمه اللي تاثرت بها هي فيدكس. فيدكس تقريبا 60% من كمبيوتراتهم اخذت بالوناكراي. ف يعني الضربه والله كلش قويه صراحه. الغريبه انه اكو فيرجن من ويندوز اكس بي وفيرجن من ويندوز سيرفر 2003، ما شو اسمه يعني كانوا هم اكثر شيء شلون اترسك. فمايكروسوفت سوت حركه حلوه انه راسا نزلت سوفت وير ابديت، ممكن راسا ينزلوه اللي عندهم هاي السوفت ويرات. فيعني هذا السؤال يطرح نفسه، ليش اكو ناس بعتهم على اكس بي؟ يا هي هاي طبعا هم يعني شغله. هسه شوف ويندوز سيرفر 2003 ممكن اهضمها يعني، ممكن امشيها انه بعد اكو شيء اي باعتبار سيرفر وكذا ممكن. بس ليش اكو بعد ناس على اكس بي؟ ما ادري يعني. بس صراحه يعني الحركه حلوه وملفته من شو اسمه من مايكروسوفت، انه راسا مع انه هم اصلا يعني من قبل يمكن سنتين اعلنوا بعد ماكو اي سبورت لهذول السوفت وير، اعلنوا راسا عن ابديت ونزلوا راسا لكل الكاستمرز. طبعا شايفه اللوسوت تجيهم اذا ما يسوون هيك شيء، ياكلوها اكله مو طبيعيه. راسا تصير كلاس لوسوت، بحيث من هاي تكون شكو واحد متضرر يسجل اسمه بها، تصير كلاس لوسوت، يجمعون مثلا عدد يعني مال اصوات وتتحول كلاس لوسوت ويرفعوا على الشركه ويبدي العلس الزين بالفلوس. ف هوايه الشركات خصوصا الضخمه يستخدمون شو اسمه الويندوز اكس بي والويندوز الانظمه القديمه مال ويندوز، بحيث يعني هي هاي المصايب مالته. زين المفروض انا اي كان يعني 100% اندرستاند انه ليش انه بعد ما يكون يستخدموها. اعرف انه الموضوع مو سهل والموضوع كلش مكلف يكون، بس لازم يسوي لهم فد بجت او ينزل فد من الممكن فد نظام I don't know maybe خاص مع الشركات يتحدث او فد شيء ما اعرف. بس يعني لازم ينحل هذا الموضوع، أو ممكن كل 5 سنين لازم الشركات مثلا لازم تسوي انه ريفرش المالتها السيستم. السالفة سالفة فلوس علي طبعا، مدى يشترون جديد طبعا، انه ليش انا اجدد كل سنة وكذا. يا سالفة بوجتات، ترى بوجتات على السكيورتي يعني بالضبط. يعني ليش اكو شركات مثلا يفضلون نظام الليسينج أكثر من نظام الشراء، بحيث يفضلك أنه أقول أنا لا أنا أجر قطعة أحسن لي، أجر لي قطعة مثلا هي والنظام مالتها مثلا خلال لمدة 2-3 سنين أشرف لي من ما أشتريها. زين بالرغم أنه هو لما تتأجرها هي تدفع شوي في نوع من الفائدة. زين وفلوسك يعني أنت تصرفها بعد ما حترجع لك ما راح تبقي البرودكت، بس استل هواي عندهم بالنسبة لهم أصرف من ناحية البجتي. زين ف I think الليسينج هو أحسن شيء جديات للشركات، لأنه يعني شوف هيجي فيروس واحد إيش قد خسروا به، إيش قد خسروا منه. فشي أقول لك علي يعني تعرف حتى أكو شركات مثل نيسان، أكو حكومات ترى صار لها هاك يعني. بريطانيا اكو ناس وقفت عملياتهم تعرف. اي يعني تعرف شنو وزارة الداخلية الروسية ترى تهكرت، يعني كارثة. بحيث حتى اكو افد ستيتمنت رئيس الدائرة الفيدرالية للإنفورميشن سيكوريتي مع ألمانيا، طبعاً اسمه ألماني غريب يجي أرمتر شوكوبوم ما شنو، المهم شو اسمه، قال هاي الهجمة لازم تشتغل كويك اب كول لكل الشركات العالمية وكل الحكومات إنه إحنا إيش قد مالتنا السيكوريتي ضعيف، ولازم انه هذول كلهم يبدون ياخذون الاي تي سيكيورتي سيريسلي ويحطون بوجدات حقيقيه لهيجي شيء، لانه يعني رهيب رهيب الوضع. طبعا اكو شغله، كاسبر سكاي وسيمانتك اثنيناتهم طلعوا مثل فد ستيتمنتس انه على اساس الكود اللي مستعمليه حتى يستعملونها حتى يسوون هاي الهجمه، هو مثل كود استعملوه قبل جروب كان اسمهم لازاروس جروب، او هم كانوا مسمين نفسهم جارديانز اوف بيس. هذول سووا هجمه بوكتب سنه 2014 على سوني بيكتشرز، وسووا هجمه هم كانت رانسم اتاك، وهم سووا انكربشن ودفعوا لهم تلاقي الفيلم بالضبط مال كوريا بالضبط الفيلم مال ذا انترفيو. فش اسمه قالوا انه الكود اللي مستعملين مثل فتشي كود معدل بطريقه جدا بسيطه، او حتى قالوا يعني اقرب للريوز من هاي الكودات. زين، اني اللي لفت نظري بهذا الستيتمنت، زين هجمه صارت بال 2014، صار لنا 3 سنين عن هاي الهجمه، ما حد انتبه، ما حد قال انه ياب خلي احدث مالتي سيكيورتي حتى ما اكون عرضه لهيج هجمات إذا هم مستعملين نفس الطريقة. أيوة والله، شنو عايشين في ثقة إحنا شنو؟ فا يعني رهيب الوضع. أنا هسه أشوف على سكوير إينكس نزل فيديو صار ربع ساعة، ما أعرف شنو قصته، بس شو على موضوع Life is Strange، أعتقد أنه على جزء جديد. أوكي، طفرة بمواضيع رهيبة. سوري يا ما أدري. ما أدري. المهم شنو عنده بعد المواضيع حتى نحاول على ألعاب وتفاصيل؟ أنا بعد ما عندي. أوكي، عاد نحاول على الموضوع. Life is Strange. جديات عند أكتب شو قصة ما ليس بعد ما أشوف إذا شوف الكومنتس I have many problems with ending avoid or not شنو ما أعرف، أنا حاسس أسوي جوجل أشوف هكي أكو في شيء نقدر نستفاد من عنده حتى أعطيكم الخبر. بس Life is Strange 2 finally confirmed. أوكي إذن Life is Strange 2 الجزء الثاني من Life is Strange راح يكون متوفر. Someday. أقول قريت لي حلوة أنت؟ عجبك لو ما عجبك؟ يا عجبتني اللعبة. اللعبة؟ يا. ها Life is Strange. ما أدري ليش سمعت Stranger Things تعرف؟ دي الله. حال. تعرف أني ما كملت اللعبة من ورا شنو؟ حكيتها بوقتها مو؟ إيه. أتذكر. لا. ما أتذكر أنا شنو؟ فأخذوها من عندي سوني اللعبة. ها اي هاي مالتك شو اسمه لا مو لغو من الستور انه ما اقدر اسوي داونلود، لغو جوا الجهاز يعني ذكرت ابو السكيورتي انضرب بس هاي وين انا هسه فزت على بيج سكوير انكس شكو شوك شيء دول مسوين شير مالتها هاي فيديو عليها هسه دور بالجوجل راح تشوف المواقع مقلوبه الدنيا Another Life is Strange game is in the works. What are they going to confirmed? IGN can be in Life is Strange 2. Development has begun. والله حلو. أنا بصراحة ما كملتها. لعبت يمكن أول أبسود. ودا أفكر أرجع لها someday. لا أرجع لها لأنه شوف هي تبدي حتى وقت حكيناها هي تبدي فشي كلش مال. تينيجرز وما ادري قصص مال بنات مدارس وكذا بحيث كلش تشيسي بالبدايه وغريب بس لا الموضوع فات مره يكبر طرف بعدين يعني فيك انترستنج يا خلوني اكملها اي لا هو والله الله يسلمك هو اول ابيسود يعني بالنهايه صارت حلوه، صارت الاحداث هذه تصير انترستينج. ف يا ممكن ارجع لها. انا لسه بديت شو اسمه يو نو وات، احكي الاخبار اول شيء حتى قبل ما ننهي اسف ما بدي اسوي. اوكي انا عندي شو يسمونه جاستس 2 نزلت هذا الاسبوع. يوم 16 نزل عالميا، يوم 19 اليوم مفروض اليوم تنزل باقي الدول. انا اخذته يمكن يوم 13 بيكوز زين ف اي اللي نو نقدر بس خلاص ماكو اي سبب ثاني. كلش انترستينج. اول شيء هم نفت فيدباك بسيط وسريع من غير اي تحيز وكذا. الموضوع كالاتي: اذا انت حبيت مورتال كومبات، اسلوب القصه مالته، تركت الاسلوب القصه مالته، وبشكل عام كفايتنج وكذا كنظام مال مورتال كومبات، راح يعجبك انجستس. اللعبه كلش لطيفه، بها شخصيات كلش هوايه، بس اصعب من مورتال كومبات. التحكم مالته هوايه اصعب، بها هوايه شغلات لازم تسويها ومو سهل تجيبها بالوقت الصحيح. ما أدري ليش سمها ذكرني بستريت فايتر شوي، مو هواي بس يعني شوي. لكن ستريت فايتر مثلاً صعب يرادك تكون كلش متمرس حتى تجيب الشغلات مضبوطة، مو فتشي كلش كاجوال. فهذا بيد درجة صعوبة. الستوري لاين ما أدري، أنا متونس بصراحة، مو فتشي كلش واو بس إنترستينج. تمام، فتشي على قد إنه لعبة فايتنج وكذا كلش حتتونس بيها. بعد ما كملته كل شابتر يحكي لك عن قصة فتشي معين، شخصية معينة على فتح حدث معين. وهذا طبعا العالم مال اللعبة والقصة الأوفر أو الجنرال كذا هي من اسم الانجستس، اللي هي الفترة اللي يكون قاعد يصير بيها الجستس ليك، وقاعد تصير معارك بيناتهم بين الأبطال مال دي سي. أكو ناس ويا باتوان، أكو ناس ويا سوبرمان، أكو مشاكل ثانية، أكو ناس من برا هم اللي جاي من الغير كوكب. طبعا القصة تبدي لك من كلش من البداية، بعدين يقبز لك مرحلة زمنية يعني من البداية، بحيث يبدي لك من نسيت اسم الكوكب مال سوبرمان، كريبتون. كريبتون اي، يبدي لك من يوم كريبتون انه سوبر جيل، او دي سرقوا هجوم وكذا فدي يهربوا، فالسوبر جيل ده تطلع بوحدها شو يسمونه، وسوبرمان دي يطلع من بحث لما يكون بعد طفل وكذا. طبعا ما تعرف انه سوبر جيل طلعت هي اكبر بالمناسبة، اصلا ما تعرف لا بالكوميك ولا بالقصة والكذا، كل انت مش تدري بها. ها ما متابع المسلسلة؟ لا ما متابع المسلسلة. خرافية. اي هي كلش تحشيش، هي مال نسخة المسلسل كيوت كذا، دا شوفها بالفلاش جبتي حلقتين. فما كنت أدري إنه هي أكبر، وطلع سوبرمان بيبي يعني هي كانت كبيرة، وما أدري إيش صار بحيث هاي كانت البيبي ستار مالته. ها أي أي مهمة اللي هي الكازن مالته. ولد عم، ولد عمه كذا، فيهربونه هاي، فنفس العداء اللي كوكب مالته دي يجون لكرة الأرض. فعندك هذول العداء، وعندك أصلاً هم متقاسمين بيناتهم وصايرة هوسة. سوبرمان دي يقول مفروض نقتل اللي دي يطلع عن العدالة، باتمان طبعا ضد هاي الشغلة، ضد موضوع الكتل وهذا إلى آخره. فكلش انترستينج السالفة. أكو ناس انت تتوقعهم انه مثلا هم المفروض أشرار، أو الناس اللي هم ضدك تكتشف انه هو ويا باتمان، فبيها هيك توستات وشغلات حلوة لطيفة وغريبة. فلاش رهيب بالمناسبة. أكثر شخصية ما حبيت راح تستغرب باتمان، حال ما حبيت قتال بي كلش ثقيل، سرق باتمان زين يعني جايب كل ثقله بكل ملابسه، بحيث كل شيء ثقيل بي. فلاش يعني لأنه فلاش، فحتى تحشيش الانترست مالته تحشيش، كل الشغلات تصير تحشيش. طبعا كل واحد عنده مثل سوبر باور دي على بالجيج مالته، يسوي لفت سوبر باور معين وكذا، نفس ما يعادل مورتال كومبات لما اللي سموه الاكس. اقول لك بس لا فلاش هم يرجع بالزمن يخرب الامور. وين؟ لا لا لا لا ما بي، بس تحشيش السوبر ويبن مالته، السوبر موف مالته يلزم العدو، هاي كلش فيك طبعا، يلزم العدو بعدين يرجع بالزمن لزمن الاهرامات يضرب ابو الهول فينكسر الخشب مالته يعني بالعدو يضربه، بعدين روح يرجع بالزمن بعد اكثر روح العصر الديناصورات يضربه بفيركس زين، بعدين يرجع للزمن الحالي من السرعه مالته اوكي والسرعه الرجعه والكذا فلاش والعدو بعدهم موجودين فيضرب العدو بالعدو يضربهم هيك يسوي تايم رمننت من العدو بالضبط. افتهمت الحركه كلش انترستينج. طبعا كل الشخصيات بيها سوالف وهيك يعني هيك حركات وكذا، بس اللي مثلا قاري الكوميك او كلش متابع الشخصيات وكذا هيك يقول ها والله باوع هاي مثلا هاي الحركه ايش قد فيك وهيك رجع بالزمن ورجع بسرعته فبيها هيك سوالف تسوي بينا فلاش بوينت. اي بالضبط اقول لك ترى رهيب المسلسل هذا. آه رجعت تفرجها؟ ايه رجعت اقول لك رجعت شنو مال هاي بالخمس حلقات خمس حلقات. زين شفت الحلقه الاخيره فاتت؟ لا لا لا بعد وصلت الحلقه مال ميوزيكال شفت الميوزيكال دود. انت احلى خمس حلقات بعدك ما صارت ايه باع بعد الاخبار جاي anyway. هذا انجستس 2. الشغله الثانيه همينه وجا خلص انا موضوع سيتي سكايلاينز اليوم نزل ابديت بالنسبة لي أبديت منتظر الزمن كنت أتابع ودا أشوف الأخبار مالته وكذا اسمه ماس ترانزيت فشي خرافي كلش كلش خرافي. علي لازم ترجع للعب طبعا بيها جزء فري أبديت وأكو هذا الأبديت بفلوس اللي 12 دولار أتوقع أو 10 دولارات شيء بس الكامل أنا ما أدري أو الفريان وكذا هواية يضبط لك أمور بالشوارع صار عندنا مناطيد صار عندنا هاي التلفريك تقدر تضيف كومت شغلات بحي شنو الفيكة نايس شنو الخبال اللي تقدر تسوي بيها فات أمور صار عندك محطات مع القطار ست لاينات وكل لاين بسكتين يعني 12 سكة حديد دي يفوتون ودي يطلعون وياها تربط همينة محطة جواها مع المترو بعد اللي يروح المحطة القطار يكمل على المترو هم لينه يقدر نايس. شنو اللي ينقلهم فالتحشيش ترى فالشي نزل اليوم طازة اليوم الظهر نزل فتقدرون تشوفوها وتقدرون تسوي الابديت يعني بصراحة انصح بيه انه هاي مو فتشي كوزمتك فتشي كلش كور مهم وفت ابديت كلش كبير. انا كان عندي كومت مشاكل بالناس بستي سكالانز من ناحية الجرافيك وكذا وقت اللي غيرت للاي ماك اي ماك مو ان في دي او كذا فاكو هاي شغلات عندي ضربت بالمناسبه بستي سكالنز لما تسوي زوم اوت زوم ان اكو شغلات تبدي ترمش اللايت والهاي بهذا الابديت تصلحوا كل هاي المشاكل هم فالابديت كلش مرات تشيكوها تشيكوا نسخه الفريم من عندها نايس. يا انا خلصت اخباري مال جيمز كول اوكي لا هيك اكو خبر سريع حسا قبل البودكاست بساعة يمكن نزل تريلر مال ديستني 2 هسا هو اسمه جيم بلاي تريلر بس اول جيم بلاي تريلر ما بي جيم بلاي ليش ما ادري اوكي ما يعني التريلر حسيته هيك تريلر عبارة مال ستوري اكثر يراويك مثل السيت مال اللعبة وشون راح تكون اللعبة. طبعا أول ما شفتها ماكو ذاك التغيير الرهيب عن ديستني العادية بس هذا الشيء بعد يعني بعد حيبين بالجيم بلايز أكثر اللايف تكون كول cool. بالنسبة للألعاب اللي ألعب حاليا بلشت وقررت قلت فاين هذا يخلي أقعد بعد ستايم بلشت بالباتمان التل تيل اللعبة حلو حمستي هي شوف أنا تل تيل مو كلش ألعبها يعني مو كلش أحبها مثل طبعا يعني بالنسبة يعني The Walking Dead هاي ضرورة يعني هي أصلها التل تيل هيجي زين أثناء لعبتها بعدين وراها قلت ما ألعب مالتهم بس ما بس مال باتمان لادت كلش حلو كلش حلوة يعني والآن كلش متحمس على القصة يعني القصة اللي كلش تخليني يعني إنه تخليني أمشي بيها بحيث أنا يعني قبل يوم بلشت بيها وخلصت أول أبسود زين كلش بتونس بيها، حلوة القصة مالتها والخيارات والهاي سواء في طوكيا تسويها فيك زين. الجرافيكس طبعا نفس ستايل مال هو التلتيل مالتهم. باتمان كلش فيك اللعبة بيها حكي هواية من ناحية فشار، يعني فشارها قوي بالنسبة للباتمان. يا بعد ثاني كلش مستغرب يعني I like it زين، فكانت كلش فيك. فيا أنا عندي أخذت السي دي زين، بحثوها تيجي كل أبسوس بيها، أعتقد هي كلها بعد كملت نذكرها نهزدوها صار فترة من نازل. فكلش حلوة اللي يا خصوصا أنا اشتريتها $10 السي دي جديدة، يعني اشتريتها كان صار علي عرض، فيعني 100% تسوى اللعبة، هي 5 أجزاء كلش متونس عليها. فإذا ما حد بيكم يعني عاجبه وريد يلعب لعبة مال باتمان، والله أنا كلش متحمس لها، حتى بالذات لما شفت وقرأت شوية شغلات عليها وكذا، اللي هي يعني أتوقع البداية البينغوين، شو اسمه بينغوين كابل بات فأقول لك هو طرب الناس جوثم ده تشوفه، أنت شايفه عمرك شفته لو ما شفته؟ شايف كم حلقة جوثم أسأله أنا ما السيزن الأول إنسى مو كلش حلو، بس اللي وراهن طرفة شيء كلش رهيب، وبينغوين صدق شخصية رهيبة أقول لك يعني من الفيلنز يعني ما كنت أحبه قبل لما كان الأفلام القديمة والكذا وهيك يكون مدعبل وهاي، لا هذا اللي يكون اللي هو مثل الكوميك يجي هو ضعيف ما يكون، ما أدري إذا الكوميك يجي ضعيف ولا لا، بس هو من يوم غوثم قام يجي هذا الفيرجن اللي يكون عادي يعني شخص عادي طبيعي وكذا، بس داعي رجلي نكسر رجله. كل الشخصيات رهيبة كل شيء حتى باللعبة هم يعني ضعيف. ولد الدب هو طلع لي يعني صار موقف وياه هذه بالأول أبسود هاي، قلت له كلش متونس يعني على اللعبة، يعني حابها مو من الألعاب اللي ترتر بعدين تقول لينا وات لا بعد ما أريد لعبة نفس الضجت وهذه زين. حتى أنا يعني إنه قلت أوكي لعد تحمست بحث عندي ال يعني حتى راح أرجع قلت لما أخلصها أرجع ألعب شو اسمه الواكينج ديد سيزن 2 على البي اس فيتا لأنه عندي إياها مال تيلتيل، وحتى دا أفكر أخذ The Wolf Among Us همينها بال PS Vita. هذا وايد ينصحون به. Wolf Among Us عندي إياها يعني على الستيم عندي إياها. وايد ينصحون بها أكثر من Walking Dead. Walking Dead ينصحون بس بأول جزء ترى بالمناسبة أكثر شيء. وأول جزء أقول لك ترى هي كلش مؤثرة صدق حلوة يعني. بالضبط. اي لا اول جزء يا مؤثره، فما ادري وصير شحنت اعطيكم ابديت بعدين. على العموم اكو شيء ثاني؟ لا كوب. اذا وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكم متابعتكم. يا ريت تسوون سبسكرايب على الابل بودكاست وعلى التطبيق اسمع لي، تسوون لايك وفولو على تويتر والفيسبوك وهمين على انستغرام والتليجرام، هناك تقدرون تتابعونا وتسوون اشتراك بالجروب مالتنا. ويا اذا عندكم اي اقتراح، اذا عندكم اي شيء تقدرون تدزونه على خدمه صراحه اللي هو تقدر تدزونه يعني تعطونا رايكم بدون ما تكشفون عن هويتكم حتى تكون تبقون انونيمس تبقون مجهولين. فيا شكرا لك دانر، شكرا لك انمار، و ان شاء الله بالاسبوع الجاي نلتقي وياكم. مع السلامه. باي.